أبكي وتهل عيوني أحزوني وتبدلت الأحوال بفرقك أظلم كوني عزوني وصدري حمول أذقى أفضيت أنا مكنوني بالهوني موتك سبب لعلالي يا ليت وما خلوني بيكوني ضايع وحالي حالي يا ليت ما خلوني بيكوني ضايع وحالي حالي أبكي وتهل عيوني محزوني وتبدلت الأحوال مكنوني صبر يهد جبال لك الغلا مضموني مصيوني لو فرقت الأجال والقلب لك مرهوني وشجوني وذكرك يريح البال والناس ما يدروني فشجوني وان العنا بإيطاليا ليت ما خلوني بيكوني ضايع وحالي حال يا ليت ما خلوني بيكوني ضايع وحالي أبكي أبكي وتهل عيوني محزوني وتبدلت الأحوال شوفوني ظنوني سالي مريح البال والهم بمسجوني وعيوني جاري دمع عسال يا رب كن في عوني كن عوني وحقق لي اللامع يا ليت ما خلوني بيكوني ضايع وحالي حالي يا ليت ما خلوني بيكوني ضايع وحالي يا ليت ما خلوني بيكوني ضايع وحالي حال أبكي وتهل عيوني محزوني وتبدلت الأحوال